القارئ الشيخ محمود محمد صابر جاء معنا متحدثا الإذاعي الكبير الدكتور شحات العرابي، وجاء معنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. جئنا إخوة الإيمان كي نعيش مع رسول الله وكي نكون في رحابه صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن لنا شفيعا في القبر وشفيعا لنا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. Thank you.

خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا Thank you. نام خياط عايزين

يا سيدنا محمد

بريح صرصر عاد سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم.